لكن انتبه حتى في هذا الجلوس وأنه لا يمل، هناك آفة. هناك إيش؟ آفة وخطيرة. بعض الناس يتذرع بمثل هذا الذي ذكرنا أو ذكره الإمام هاهنا، فتراه صباح مساء أنه يريد أن يطبق هذا، وفي الحقيقة قد استقر في سويداء قلبه داء عضال. ما هو الداء؟ أبانه الإمام ابن القيم هاهنا في كتابه الفوائد، قال رحمه الله، أقرأ عليكم، نفيس جدا. قال رحمه الله، شوف، الاجتماع بالإخوان، الاجتماع بالإخوة قسمان، أليس هذا الذي يصحبه ويجتمع بهم؟ أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، يألفه يألف هذا يؤانسه، طريقتهم ومسلكهم واحد، مؤانسة طباع، فهذا مضرته أرجح من منفعته، أليس كذلك؟ لأن ليس المراد بذلك ماذا؟ الخير والبحث عنه، إنما المؤانسة، لأنه يألف هذا ويألف ذاك. وأقل ما فيها يعني في هذا الجلوس هو يتكلم عن الاجتماع بالإخوة، يعني الإخوة في الدين، ما هو يتكلم عن الفساق، هو لا يتكلم عن الاجتماع بالفساق، يتكلم عن الصلحاء. وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت، عرفنا؟ القسم الثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، يجتمع بهم على هذا الأساس، تعاون على البر والتقوى، تواصي بالحق، تواصي إيش؟ أليس في صحبتك لهؤلاء في طلبك للعلم هو من التعاون على البر والتقوى؟ أليس ذلك كذلك؟ اسمع، قال فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، هذا الاجتماع من أنفع الغنيمة وإيش؟ وأعظمها. لكن فيه ثلاث آفات، فيه إيش؟ ثلاث آفات، وهذه الآفات الحقيقة لا ينبئك مثل خبير، الإمام ابن القيم عالم فذ. يقول فيه ثلاث آفات، ما هي؟ قال إحداها تزين بعضهم لبعض، تزين إيش؟ بعضهم لبعض، كل منهم يتزين أمام الآخر بما ليس فيه. وقد يكون من أنواع التزين التشبع بما لم يعطى، وإظهار المعرفة دون الغير أو دون غيره، ونحو ذلك من الأدواء التي فيها هذا التزين ويسري فيها. قال الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، هناك حاجة تعطى وتؤدى بقدرها، لا تزيد ولا تنقص. الثالثة أن يصير ذلك شهوة، تنقلب بعد ذلك إلى إيش؟ شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود، يرغب في مثل هذه المجالس ليتزين أو تسري إليه ماذا؟ يسري إليه الكلام الكثير والخلطة والمدافعة والمحاققة ثم المجادلة ثم المناظرة والتسلط وحب الرياسة والزعامة إلى غير ذلك من الأدواء التي تشهدها كثير من الساحات. قال وبالجملة، الخلاصة، الاجتماع والخلطة لقاح، إما للنفس الأمارة أي بالسوء، وإما للقلب والنفس المطمئنة. والنتيجة كيف نعرف؟ قال والنتيجة مستفادة من اللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته، تحسن. وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك، والخبيثة لقاحها من الشيطان، وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات، وعكس ذلك أي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. انتهى كلامه رحمه الله. عرفت؟ هذا أيضا يدخل في هذا الذي ذكرنا. لكن انتبه،